ما قال رحمه الله ومثلها قال إنو لحواري جبريل شوي ولي الغزالي. قلنا بأن الأدلة تقسم إلى عقليين وعقليين وإلى مركبين هما، وذكرنا الحسية ثم العقلي ثم ما تركب منهم، وذكروا مما ركب منهما ما يكون الحس والتجريب أو التواصل، ثم ذكر أمرا آخر قال إنه من المركب من دليل العقل ودليل الحس. قال ومثلها قرائن الأحوال. القرائن تنزل منزلة الأدلة، والقرائن على ضربين، القرائن اللفظية والقرائن الحالية. القرائن اللفظية هذا معروف، هو أن يكون في الكلام قرينة تدل على المراد منه، ما أنها تخصصه أو توجب تأويله بالمجاز، هذا قرائن الأحوال. أما قرائن الأفراد، أما قرائن الأحوال، قرائن الأحوال فهي التي تكون أحوالا تصاحب الشيء فتبين الحكم فيه. قرائن الأحوال هي التي تصاحب الشيء الذي تنظر فيه فتدرك بها أي بمقتضاها الحكم في هذا الشيء الذي فيه هذه القرائن. وقد كان الناس لم يتنبهوا لفائدة القرائن وأنها من مصادر العلم والمعرفة، إلى أن اشتغل بها النظام إبراهيم النظام المعتزلي، ورجل معروف بذكائه المفرط ومن كبار أئمة الاعتزال، اشتغل بالقرائن زمانا وبين أنها أن أمرها مهم، وأن على المرء أن يشتغل بها ليصل بها إلى بعض المسائل الخفية، قال يجب أن نتنبه لها فإنها تبين المعارف في مواطنها. قرائن الأحوال، والاهتمام بالقرينة أمر لا بد منه، لأن الغفلة عنه يؤدي إلى ترك مصدر من مصادر المعرفة، ولذلك فالذي لم يتفطر إلى القرائن على الشيء قد تخفى عليه حقيقته. وقد قرروا أن القرائن مبنية على دليلين، الحس والعقل، كما ذكر ذلك إمام الحرمين بن الزويني وتلميذه الغزالي والنظام خلافا للبازي الذي أنكر أن تكون القرائن مركبة من دليل العقل ودليل الحس. على أي حال، فالقرائن إذا تأملتها واستحضرتها تجد أنها تعطيك علما زائدا على الدليل النقلي وزائدا على الدليل الحسي. قد مثل ذلك، وقد مثل إمام الحرمين في البرهان لذلك برجل ذي مروءة معروف بأنه يستحي وأنه إنسان معروف عنه الرزانة والرفانة، ثم خرج من بيته فرأيته خرج من بيته وهو حافر عن رأسه وهو يولول، يعني يتكلم بكلام يدل على الحزن ووقوع المصاب، ثم رأيت الغسال ليغسل الأموال قد دخل إلى البيت، ثم بعد ذلك رأيت الناس يدخلون ويخرجون إلى البيت، فجاءك رجل فأخبرك بأن فلانا قد مات له قريب له. قال هذه القرائن جعلت هذا الخبر الذي أخبر به هذا الشخص يصير عندك بهذه القرائن إلى درجة علم، إنه ارتقى من درجة الخبر الواحد الذي يفيد الظن لدرجة الدليل الذي يفيد الظن. قرائن الأحوال أمور إذا صاحبت الأمر فإنها تزيده تسيخا في المعرفة وترقيه إلى درجة ما فوق الدليل الذي صاحبه. ولذلك أمرك يعني اشتغل كثير من العلماء وطلبوا التنبه لهذه الأشياء، فإنها إذا اعتمد عليها الشخص فيما يصحبها من أخبار أو أدلة ظنية فإنها ترفعها إلى درجة العلم. إلا أن هذه القرائن يجب أن نعلم بأنها ليست قطعية، وإنما درجتها أنها ظنية، لكن الظنية أيضا قد ترتقي إلى، لأن الظنية أيضا فيها درجة، كما ذكرنا في المثال الذي ساقه الزويني من المحرمين، وكذلك أيضا الذي ساقه الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى في تمثيله بالسفر الذي نراه واضعا كدي أمه في فمه، ثم رأينا حلقه يصعد ويهبط. قال هذا نجزم بأن هذا الولد احنا مش نحلف يجوز، ولكن شريك القرائن أنه وضع في الموايات دي ورأيناه حلقه يصعد، فعرفنا بأنه يمص، فنحكم بأنه قد مص هذه المرأة وأنها أرضعت. إذا فقرائن الأحوال أيضا قالوا بأنها مركبة من الحس لأنك تشعر بها، ثم بعد ذلك بعد هذا الإحساس فأنت تجمع هذه الأشياء التي تراها ثم تبني عليها الحكم الذي تبنيه عليه، وقد يصير عندك هذا الحكم إلى درجة العلم. وكثير من القرائن لا يمكن أن يعبر عنها اللفظ لأن أحيانا الألفاظ تعجيز، ولذلك يبقى من حضر وشاهد وأبصر هو الذي يستطيع أن يطلع على قرائن كثيرة تصاحب الحال تصاحب الأمر، وهو لا يستطيع أن ينقلها لك. أحيانا يعجز الإنسان أن ينقل لك بعض الأمور الدقيقة التي تعجز عنها الكلمات، فإذا كان لا يستطيع ذلك فإنه لا يمكن أن يبلغك بمضامين ما رأى، فيحتاج المرء إلى أن يرى هو بذاته. فلهذا قالوا فما رأين كمن سمع، أي أن من رآه يرى الحداثة والوقائع والقرائن التي تصحب الأشياء فيتصورها على صورة هي الأوسع والأشمل والأعمق. ثم مثل له قال بصفرة الوجه فإنها قرينة يستدل بها على الخجل. نعم الخجل من الأمور الباطنة، ولكن إذا كلمت إنسان تصفر وجهه أو احمر، لأن الصفرة علامة الخوف، والخجل والخجل يكون أحيانا بالحمرة احمر وجهه إذا خاطبته. هذه الأشياء إذن يستدل بها على معارف خفية تصحبها في العادة. والذين يعرفون القرائن التي تدل على الأشياء يتوسلون بها، لأنها ليست قطعية، يتوسلون بها إلى بعض المعارف التي لا يحصل عليها سواهم. فلا بد أن نتنبه لقرائن الأحوال لأنها تعين على فهم الصورة وعلى فهم الحكم الذي يجب تنزيله في محل المظهر. هذا فقط نطلب منه، وأن لا ننسى هذه الجهة وأن نتنبه لها وأن نعلم بأنها كما يقول الزويني والغزالي مراكبة من من الحس لأنه يدخل الحس، ثم بعد ذلك العقل، يعني العقل يحكم مما جمعه من الأدلة والصفات بالحكم الذي يحكم. إذن هذا هو الدليل العقلي الذي يعتمد عند المسلمين، وهذا هو التقسيم لعلمهم الضروري والنظري، وهذه الصور العقل الضال والواهم والشك. وبعد أن ذكر المصنف هذا انتقل في بيان الدليل النقلي المحض والمركب من النقل والعقل. الدليل النقلي المحض، ومعنى أنه محض أنه لا ينظر فيه إلا إلى النقل، وأن العقل لا مجال له في العمل به. والمركب من النقل والعقل سيأتي، لأننا نعمل فيه النقل ثم نعضده بالعقل ويتلازمان في الحكم. والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع، يعني أن الأدلة النقلية تكون في الإجماع وقدمه والكتاب والسنة، كل من الثلاثة دليل متبع شرعا، وهذا هو الدليل النقلي القطعي، يعني أن النقل لأن احنا لا نملك نقله عن الوسيلة أو عن الطريقة التي وصلت بها المعلومة أو الخبر، فإننا نبحث عن اسم هذا الطريق. تارة يقولون لنا إن السبيل الذي جاء منه هذا الحكم هو العقل، فنسأل عن وجه دلالة العقل على هذا الأمر. وإذا قالوا النقل، بحثنا عن هذا الطريق الذي نقل به إلينا هذا الكلام وهذا الخبر لنتحقق من حاله وصفته وكونه طريقا يوصل به العلم أو لا يوصل به العلم، وهل هو سالم أو ضعيف أو قوي. لا بد من هذا، فضبط الوسيلة أمر من الأمور التي نتحقق بها من المعرفة. ولذلك لما كان طريق مذكر النقل كان الاشتغال ببحث هذه الوسائل التي نقل بها إلينا هذا العلم، لضبطها ومعرفتها وأنواعها وأسمائها، وهل فيها وهل كل ما يأتي منها صحيح أو ما يأتي منها ضعيف هو مقطوع به أو مضمون إلى آخره. فقال بأن النقل يكون في الإجماع، والإجماع ما هو؟ هو اتفاق مجتهد الأمة على أمر فني، لأن الأمور القطعية هذه أصلا لا تحتاج إلى الإجماع لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. الأمور القطعية لا تحتاج إلى الكتاب والسنة. الإجماع اختلفوا فيه اختلافا شديدا كما يأتي في بابه، هل هو إجماع الصحابة فقط أم هو إجماع الصحابة أم إجماع التابعين، ولكن أن يكون فيهم جمع من الصحابة، أو لا بد من انقراض العصر، أو مجتهد هذا المذهب يجب أن يكون جمع المجتهدين قد ماتوا، هذا مستحيل. يعني ما مسائل الإجماع سيأتي بيانها وحجية الإجماع، وهل في حقيقة الأمر وقع إجماع في الظنيات. ولهذا مسألة فيها تفاصيل أكثر من 30 مسألة تدرس في كتاب الإجماع فيما يتعلق بهذه المسألة ليكون على بصيرة. والكتاب مقصود هو القرآن العظيم، هذا لا سيأتي بيانه. والمصدر الأول الذي يؤخذ منه كل شيء حجة الإجماع وحجة السنة من الكتاب مع تواتر السنة، أي السنة المتواترة، السنة المتواترة التي تقدم أنها ما نقل على سبيل جماعة تستحيل تواترها إلى خير. كل المتبع، أي كل هذه تعتبر أصولا متبعة، تؤخذ منها الأحكام الشرعية، ولكن تؤخذ منها بطرق مخصوصة مضبوطة بعلميتي. قال إن كل من الدلالة الثلاث لا ينقل المتبع شرعا، وهذا يسمى الدليل النقلي القطعي، الدليل النقلي القطعي في الثبوت. لأن حينما نقول قطعي نقول الدليل النقلي القطعي. أما الدليل النقلي الظني كخبر الواحد من السنة، هذا الدليل الذي تقدم ذكره يسمى قطعيا، وهو الإجماع ولكن في الثبوت ليس في الدلالة. الكتاب فيه ما هو نصي، فيه ما هو قطعي، فيه ما هو قطعي الدلالة، أما هو فهو كله قطعي الثبوت. وتواتر السنة هي أيضا من ناحية الثبوت قطعية. ويبقى الأمر في الدلالة، الدلالة قد تكون قطعية أو تكون ظنية. هذه هي الأصول، هذه هي الأصول، وهي التي يقصدون بأنها قطعية. إذا سمعتم تقولوا أصول الفقه قطعية، تقصد هذا الإجماع في التوبوس، الكتاب في التوبوس، السنة في التوبوس، ماشي في الدلالة. فإن قال قائل لماذا إذن تقولون بأن أصول الفقه كلها قطعية، ثم نراكم بعد ذلك تذكرون مسائل أخبار الآحاد مع أنها ظنية؟ قال إمام الحرمين رحمه الله في البرهان: إنما نذكرها في المسائل الظنية لأننا نريد أن نبين أن خبر الواحد مقطوع بوجوب العمل به، بمعنى أن نحن ما كنكروش في الأصول المسائل الظنية الجزئية. حنا في لفظ كيقول إنما أردنا أن نذكر أن العمل بخبر الواحد الصحيح يجب العمل به. أما كون هذا الخبر يثبت بطريق ظني أو غير ظني، وكونه قد يعارضه شيء آخر أو ليس ثابتا في ذلك، ما ذكرناه إلا من أجل أن نذكر المحل الذي نتحدث فيه. بمعنى أن مثلا الأخبار في الحقيقة إلا بغيت ديال القرآن فغيت ديال غير متواتر، ولكن ضروري أن تقسم السنة إلى أقسام، إلى ديال التواتر ديال الخبر الواحد ديال المستفيض ديال المشهور. على كل حال عارف شي واحد يقول لك أنتم في الأصول تقولون كل أصولكم قطعية الثبوت، وخبر واحد ليس قطعية الثبوت، والإجماع السكوتي ليس قطعية الثبوت، والقياس أموره ظنية. كيقول لهم الحرمين احنا ما ذكرناش هذه المسائل باعتبارها ظنية، ذكرناها لبيان أن القياس العمل به مقطوع به، نديروا بالقياس مقطوع به، حيث نقول غير هذا الشيء من حيث هو يجب العمل به. يجب العمل به نقلا عن الشريعة، وخبر الواحد يجب العمل به نقلا عن الشريعة، وهكذا. وإنما ذكرنا هذه الجزئيات لأن نبين لك ماذا نعني بالقياس، ماذا نعني بخبر واحد، ماذا نعني بإجماع السكوتي مثلا ولا شي حاجة ظنية. فعرفنا إذا أن كل أصول الفقه قطعية كما تقدم ذكره. وعندما ذكر المصنف أن النقل يحصل في الإجماع يكون عن طريق النقل كذلك الكتاب وتواتر السنة، ثم ذكر الدليل النقل الثاني وخبر الواحد، انتقل إلى المركب منهما، أي إلى الدليل الظني المركب، الدليل الظني المركب. أشار الناظم بقوله: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء. يعني أن القياس المنطقي هو القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، والاستقراء والتمثيل هو القياس الشرعي. كل من هذه الثلاثة له نفع في الأنحاء أي الأمثال، فيقاس المثل على المثل ويستقرأ حكم المثل من حكم مثله كما هو شأن فروع الشريعة لأنها تنتج منها. إذن من وسائل كسب المعرفة أيضا من الوسائل التي يتوسل بها إلى أخذ النتائج الفكرية والمعرفية القياس المنطقي هو على ضربين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي كما سيأتي. كذلك أيضا الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على الحكم الكلي. فإذا أردت أن تعرف مثلا ما هو حال أهل البلد، شنو الشيء الذي يجمع بينهم، فأنت ستذهب إليهم واحدا واحدا وتنظر في أحوالهم حتى إذا حصلت على جميع ما تريد منهم جئت بقاعدة كلية فتقول أهل البلد الفلاني كذا وقد ثبت عندي هذا الحكم بالاستقراء التام. بالاستقراء التام. وهذا مبحث من مباحث المعرفة عند جميع أهل الأرض، لأن الدراسة الآن والبحوث وكل ما يتعلق الآن بما بهذه الدراسة التي تدرس بها الأشياء هي تنبني على الاستقراء. فإنهم يدرسون مثلا الذين يأكلون نوعا من الطعام فيجدون فيهم حالة معينة تكون جامعة بينهم فيقولون تناول هذا الطعام يؤدي إلى كذا، هذه قاعدة طبية مبنية على الاستقراء. أو يقولون مثلا بأن درسوا جمعا من الناس من الأولاد في المدرسة فيجدون بالتجربة والاستقراء أن من كان منهم مثلا يستيقظ باكرا يكون عقله أحسن من الذي لا يستيقظ باكرا. فهذه الأشياء تكمل الاستقراء، يتتبعون فيها جزئيات الناس أو ما يدرسونه من الأشجار والحيوان وطبائع الأشياء، ثم يستخرجون حكما فيقولون هذا الحكم هو كذا بناء على الاستقراء. وهو على ضربين، استقراء تام واستقراء ناقص. ثم قال وللتمثيل. التمثيل هو أن تنظر إلى مثال الشيء فتجري عليه حكمه، تنظر في مثله فتجري عليه حكمه، وهذا في حقيقة هو القياس الشرعي. والقياس الشرعي والقياس المنطقي بينهما اختلاف، لأن القياس الشرعي له خصائصه والقياس المنطقي له صفاته. ومن هما الأولى؟ أما في الشريعة فإن المطلوب هو القياس الشرعي الفقهي، أنه هو الذي وقف عليه الدين وهو الذي يمضي عليه الحكم. أما القياس المنطقي فهو يمثل ابن حزم يحمده كثيرا ويقول بأنه أليق بما فيه من القطع والجزم، ولأنه الذي يجب أن يستعمل في الألفاظ واستعمله بأسان واستعمله في استخراج المسائل الفقهية ولم يقبل ما سواه، قال بأنه هو الأولى أن يأخذ به الفقهاء وليس القياس الفقهي، فقد رد عليه وقيل له بأن هذا الذي جئت به هذا القياس هو مندرج في القياس الشرعي ونحن لا نحتاج إلى أن نأخذ بجزئين ونترك كل ما نسأله مبينة في الرد على ابن حزم. كل من هذه الثلاثة له الحرف الأمثال، فيقاس المثل على مثله ويستقرا حكم المثل من حكم مثله كما هو شأن فروع الشريعة لأنها تنتج منها. سيأتي الطرق التي تستعمل في هذه الأشياء على التفصيل. حاصل القول أن هذه الأشياء نافعة ولكن تعتمد دائما على المثل، فلا بد أن يكون الشيء له مستند ثم بعد ذلك تستند عليه فتستخرج منه النتيجة. وأشار النظم إلى تعريف المثل من الثلاث بقوله أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلبة. على كل حال هو استعمل كلمة جملتين، ولكن المناطق الذي يستعملونه هو قضيتين وليس جملتين، لأن التعبير لو قال من قضيتين انتجال الطلبة لكان أفضل. من القياس فهو ما تركب من قضية موجود شرشية جملتين خصصت على أي حال فهو استعمال جملتين، والمناطق تستعملون قضية. وفي الحقيقة أن استعمال القضية لها ما قصدوا به أنه مما يقضي به العقل، مما يقضي به العقل ويحكم به، والذي يقبلونه في ترتيب المنطق. لكن لا بأس استعمال الجملتين للتقريب وللإظهار فهذا لا بأس. قوله ينتجان الطلب أي يثمران الأمر المطلوب، الأمر المطلوب الذي تتضمنه فإنها تثمر أي تخرجه لك إذا ركبتها على الطريقة المطلوبة. إذن هذا القياس المنطقي، يعني أن القياس المنطقي هو الكلام المركب المؤلف من جملتين متى سلمتا من القواجح فإنهما ينتجان المطلوب. والقوادح مبينة في كتب المنطق لمراد أن يرجع إليها. ثم قال وهو على قسمين استثنائي واقتراني. فإن كان اللازم أي النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي، وإن لا يكون مذكورا بالفعل بل بالقوى فهو الاقتراني. مثال الاستثنائي المذكور فيه اللازم بالفعل إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام. انظر إلى القضية الأولى إن كان النبيذ مسكرا، ما هي النتيجة هنا؟ النتيجة المذكورة هي قولهم حرام، النتيجة حرام. فإذا كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام. إذن فقد ذكرت النتيجة في الموفق في القضية، في القضية في قضية كان مذكورا فيه، ذكرت فيه النتيجة لذلك سمي بالاستثنائي. ولكن في الحقيقة قالوا بأن تسميته بالاستثنائي إنما هو الوجود لكن فيه، وقد أطلقوا على لكن لفظ الاستثنائي وإن كان في اللغة الاستدراك اصطلاح منطقي. وهذا واضح، فقول مثلا إن كان زيد واقفا فهو كذاب، زيد واقف فهو كذاب، لكنه واقف بل فهو كذاب. ماذا يسمى هذا؟ يسمى الاستثنائي قياس الاستثنائي. وأما الاقتراني فهو الذي لم يبقى فيه نتيجة، مثاله مثال المذكور فيه نقده بالفعل، هذا بقي نصف به، هذا ما زال في الاستثنائي. إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. إذن الاستثناء القياس الاستثنائي هو الذي ذكر فيه النتيجة النتيجة أو الذي ذكر فيه نقيض النتيجة، هذا يسمى القياس الاستثنائي. أما الاقتراني فمثاله كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام، وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل. فمعنى بالقوة أي لأنه مطوي فيه، في قولك كل نبيذ مسكر، كل نبيذ مسكر، الكلمة مسكر فإنها بالقوة قد ذكر فيها كلمة حرام، لأن الإسكار يستلزم التحريم، فهو وإن لم يذكر فإنه مطوي فيه، لأن هذه الصفة أي هذه العلة تلازم ذلك المعلول ولا تنفك عنه، فلذلك قال فهو لم يذكر فيه بالفعل ولكن ذكر فيه بالقوة. واضح؟ واضح الفرق بين القياسين؟ قال هذا الشيء؟ واضح؟ إذا الاستثناء أو القياس الاستثنائي هو الذي يكون فيه النتيجة مذكورة في المقدمة الأولى، فأنت تقول المثال إذا كان النبيذ مسكرا فهو حرام. هذا حرام، والذي ذكرنا بأنه هو الذي سيخرج في ماذا؟ في النتيجة. قد خرج فيها بقولك لكنه مسكر ينتج فهو حرام. الثاني أن يذكر في المثال الثاني أن يذكر فيه نقيضه، مثاله إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر، فهو ليس بمسكر نقيض ما سوف يخرج فتخرج، لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح. واضح؟ هذا كما قياس استثنائي. وأما قياس الاقتراني هو الذي لا تذكر فيه النتيجة في القضية الأولى ولكن تكون مخوية. كل نبيذ مسكر، فمتى سمع الرجل، فمتى سمع المرء كلمة مسكر قفز إلى ذهنه أنه حرام، فكأنه عبر به ولكنه مطوي هنا. وهذا في واقع الأمر معروف أن نقول أن الكلام يكون مطوي فيه كثير من المعارف باعتبار المتكلمين. نحن أهل الشرع الآن، أهل الإسلام الذين لهم هذه الشريعة، يفهمون من كلمة مسكر، يفهمون منه ماذا؟ يفهمون منه هذه الصفة المطوية وهو حرام. لكن لو قلت لإنسان آخر مسكر فإنه لن يقفز إلى ذهنه هذا الأمر، لأنه ليس عنده الإكثار ملازما حرام. إذن فما معنى أن فيها الحرام بالقوة؟ فيه الحرام بالقوة للمسلمين فقط. ولذلك هذه القضية لا يقبلها المناطق في التنفيذ، لأنها ليست مسألة لازمة عقلا. يجب في استعمال هذا الأمر أن تستعمل ما أجمع عليه الخلق كلهم لأنه يكون موجودا بالقوة. وتمثيل الفقهاء هذا تمثيل خاص بالفقهاء، ولذلك المناطق لا يقبلون مثل هذا التمثيل لأنه تمثيل في فن معين ولقوم مخصوصين. الأصل في المنطق أن تكون قواعده شاملة لجميع عقول المنطق. فيمثلون مثلا بالإنسان والحيوان، يمثلون بما شبه لأسباب الكتابة، ويمثلون بالناس، يمثلون بأمور. كل الناس إذا سمعوا أمثلة فإنها يفهمون ما إذا كان في الشيء شيئا مخفيا أو ليس فيه. إذا فهذا التمثيل تمثيل فقهي، وهذه الطريقة قالوا بأنها الأقرب إلى المنفعة في استعمال المنطق، وهو أن تستعمله في الفنون والمعارف الذي يستفيد منها الناس، لا أن تستعمله في أمور الغاية منها فقط وأن تقرب لهم التصوير. أي فائدة في علم لا يستعمل من أجل أن نأخذ منه المعارف التي نحتاج إليها؟ يقول الذين يدعون إلى تبديل لغة المنطق، يقولون بأن هذا الذي كتب به لا ينفع بل يضر، لأنه لا يثري العقل ولا يحركه. والمطلوب هو أن نستعمل فيه الألفاظ التي نحتاج إليها نحن في مدينة المعارف، في العلوم، في الفقه، في جميع المعارف، ونستفيد منه إذا أردنا أن نأخذ النتيجة نستخدمه سلما من الأغراض، فنستعمله في كسب المعارف. وقد تفطن لهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه تهذيب المنطق وأزال فيه جميع الأمثلة المنطقية القديمة وملأه بالأمثلة الفقهية والعامية. وهذا ذكاء. ما فائدة علم لا ننزله في الواقع ولا نستفيد منه ولا يتأثر به الناس في مخاطبته ولا في بناء الأحكام فيما بينهم؟ ثم ما فائدة علم كتب بلغة وترجم بلغة مع ما تقرر عند الناس من أن الترجمة لا تنقل إلا ظواهر الألفاظ ولا تنقل المعاني العميقة والمطوية في الأشياء. هذا معروف، لا يمكنك أن تترجم مثلا شعر المتنبي إلى لغة أخرى إلا ويفقد جماله وحسنه، تسقط أوراقه ويبقى معك الأعواد، أما الثمرات والجمال والأوراق كلها تسقط. فلهذا مشكلة المعارف المترجمة أنها لا تنقل المعارف كلها لما في اللغات من التباين في التعليم ولما في تراكيبها من الاختلاف، أن تركيب العربية معاشر وتركيب الأمازيغية وتركيب الأمازيغية معاشر وتركيب اللغة الأجنبية. لذلك يطلب كما يقول ابن حزم رحمه الله أن ننزل المنطقة في لغتنا وأن نجعله لغة متداولة فيما بيننا وأن نستعمله في الفقه والمعارف الأخرى لنستفيد منه، لا أن نمثل به لأمور لا تحرك عقلا ولا تنفع في علمه ولا نقطف بها ثمرا ولا نجني بها فائدة. فاختار أن يكتب ذلك في الكتاب الذي سماه التأليف. وقد عضده كثير من الباحثين المعاصرين المناطق قالوا بأن هذا هو المطلوب مع وجوب المزج بين المنطق الصوري الأرسطي هذا والمنطق الرياضي ليكون الأمر قد تم على وجه كامل. على أية حال هذه المسألة نقلتهم هنا لأن هذا فقط إنما جئنا به لنعرف أن المنطق يصلح للاستعمال وإن كان هؤلاء يشترطون شروطا لا تكون في الأمثلة الفقهية، لأن الأمثلة الفقهية معروف أنها إنما هي أمثلة معنوية وصفات معنوية مش صفات ذاتية. المنطقة تصلح لك تجيب الفاصل وتجيب الخاص وهذا خاصة وهذا فاصل، يجب أن يكون ذاتيين. إنسان ضحيك تحت الأقدام، إنسان ناطق سيكون قائم به دائما وغالبا ولا ينفك عنه ويكون من خطائه. هذه المسائل موجودة في خمسة الحرام، ليس صفة ذاتية ولكنها صفة اعتبارية صفة معنوية. إذا ما عندي شيء قبل ما في الصفة الخاصية وما في الصفة الفصل، ولكن ما يهم، نحن نريد أن نعلم بأن المعارف التي لا يمكن أن تزيد في علمك ولا أن تركب في كفة ولا تركب في مسلك المسلك للنظر، أي فائدة في علم تقرأه وهو جميل، في علم تقرأه وهو لا يفيدك ولا يزيدك اطلاعا ولا عمقا ولا بناء علم جديد ولا كذا. لذلك قالوا بأن التمثيل بالأمثلة المتداولة التي يحتاج المسلك. إذا قلنا بأن القياس الاقتراني والاستثناء هو التقدم، ثم قال وسمي الاستثناء واستثنائيا اشتمالها على حرف الاستثناء عن لكن، فكل حال ليس هو استثناء عند النحت ولكنه استثناء عند المناطق تسمه استثناء. وسمي الاقتراني اقتراني باقتران أجزائه وعدم التفرق بينها كما ترى في المثال. ثم قال وإن يكون جميعه قطعية فينتج القطعية ضمنية. نعم، قياس المنطقي إذا كان قطعيا إذا كان جميعه قطعيا إن كانت جملته المقدمتان قطعيتان فإنه ينتج اللازم القطعي للضمير. نعم معروف إن المقدمتين بهما تعرف النتيجة، هذا معروف عند المناطق. ولذلك الآن من كان له احتبال وولوع بعلم النحو فإنه إذا جلس في المجلس يشتغل بهذه الطريقة المنطقية في استخراج المقدمات من كلام الناس إذا تكلموا. إذا كان الرجل يتكلم فإنه يحاول أن يركب من كلامه مقدمة، ماذا قال؟ قال كذا، هذا الكلام يجب أن نركبه تركيبا منطقيا. أسماء الأشكال يصلح إذا أن أي نوع من الشكل يصلح، فيستخرج الكلام ثم يبني منه القاعدة المنطقية ثم ينظر في النتيجة ثم يعرف قيمة ماذا قال. عنده نوع من الاهتمام ببناء جميع ما يدور في كلام الناس، عنده ولع بهذا الشيء. فانك اذا حددته يقول لك كأول أنا لا أسلم هذه المقدمة، أنا هذه قضية مبنية على الخطابة، هذه القضية مبنية على الوهم، هذه القضية مبنية على الضد، ونحن هنا في بناء الأحكام. يعني إنسان عنده هذاك الهوس بالمنطق، هذا معروف، حتى التركيز ديالو ديال العبارة ديالو كيحاول أنه يستعمل فيه الجدل والمنطق. كيف قلنا كذا ننتج قاعدة كذا، ولكن هذه يعني هو يريد كل شيء أن يجعله على لغة المنطق، والكلام يجب أن يكون على بناء المقدمات. وهذا الصنف من الناس عندهم هذا الولع وهذا الحب لهذا العلم إلى درجة أنه ففي شعره تراه يكتب إذا أراد أن يعبر يقول والنتائج تعرف من المقدمات، يعني خلط ذلك في أسلوبه وكلامه. فإذا كان يخاطب الناس تجد أنه يذكرهم وهذه المقدمة التي أتيت بها هنا من نفسه نريد أن نبني عليها نتيجة، بينما في الحقيقة أن هذيك شيء لا نحتاج إليه، هذا فقط الإنسان الذي يجادل منطقيا آخر يمكنه أن يستعمل مع الأسلوب. على كل حال المنطق مفيد في بعض جوانبه، ولكنه ليس هو الذي يغير عقل الإنسان كما قد يتوهم بعض الناس. ينبه، اللغة تنبه، النحو ينبه، البيان ينبه، منهج الفقه ينبه، أصول تنبه، المنطق ينبه، معناه كينبه كيعاونك باش تدرك الأخطاء في المواطن، ويعينك على الاهتمام ببعض الأمور، وينبهك إلى بعض الأشياء التي يجب عليك أن تحذرها، إلى ما عندك غادي تغتم، غادي تغتم، لا تقع في بعض المسائل التي كان يجب أن لا تقع فيها في الأخطاء، يعني ذلك ضوابط تنفعل، ولكن ليس هو أنه يغير عقلك من كثير من بعض، لقيت المنطق اللي مفكر، لا والو، راه لأن كاين ديال الناس اللي كيجلسوا تحت الحيط وكيستعملوا المنطق وهم عوام، عوام كيستعملوا المنطق، كيستعملوا القواعد، كيستعملوا كذا، وحتى كتسمعهم هما مقالين، مقالين حتى حاجة، معروف هذا، لكن من ظن بأن المنطق سيغيره أو أنه سيجعله إذا قرأ المنطق لأنه سيفهم الخطأ من الكلام، هذا إنسان واهي، هو يعينك على ضبط بعض المسائل التي يجب أن تنضبط بها في مسالك الكلام ومسالك النظر، ولكن في غير ما يتحكم فيه ضبط الفنون. لما يتحكم فيه الفقهاء واش مثلا المنطق يقول له حيد هذه المقدمة ولا دير هذه المقدمة، ما يمكنش، هو المقدمة ما فيهاش الخطأ، المقدمة ما فيهاش الخطأ، هذا الحد ما كملش فيه الخطأ، هما لن يعالجوا على كلامه أصلا، لأن هذه المقدمة التي يؤمن بها تعتبر عندهم بالنسبة لهم قطعيات أخذ من الشرع، لأن الشرع عندهم مصدر من مصادر العلم أكثر من العقل. لذلك كل أهل فن إذا رتبوا شيئا فهم أصحابه. على أي حال إذا كانت المقدمة ظنية فإنها تنتج ظنية، وإن كانت قطعية فإنها تنتج قطعية. نحو العالم متغير وكل متغير حال، وجه الدلالة هو كلمة متغير. لماذا؟ لأن التغير يدل على أن هذا الشيء قد بدأ ذات يوم بعرض، لأن إذا وقع أن الشيء تمر عليه الأعراض، فأعلم بأن عرضنا قد بدأ به ذات يوم، إذ العرض لا يمكن إلا أن تكون له بداية. إذا رأيناه مثلا، إذا رأيناه اليوم على حال، ثم بعد سنة على حال، ثم بعد عام على حال، ثم بعد 20 عاما على حالي، ثم بعد 100 عام على حالي، راح تسيب كان هذا الشيء، راح كان بدأ بواحد العرض، العرض كان بدأ به في الأول، ولا بد أن يكون به، لأن تغير الأعراض تدل على البداية، مفهوم أش نقول ولا مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ نعم، فهمت هذا الشيء ولا فهمت والو؟ دابا الشيء دائما اللي دقت فيها أن من تمر عليه الأعراض، فاعلم بأن عرض الماء قد بدأ به، ما يمكنش لك العرض مثلا انه تكون أعراض تكون أعراض ديالو ديالو كما كيقولوا قديمة، ما يمكنش. لابد أن عرض الماء قد بدأ به، إما يكون صفر، إما يكون خضر، إما يكون حمر، إما يكون كبير، إما يكون صغير، إما يكون بواحد الحالة، ماشي بواحد الحالة، حالة أو واحد الحالة الأولى بدات. إذا فدل ذلك على أنه لما كان لما كانت الحالة الأولى لابد منها، عرفوا أن له بذلك ماذا؟ بداية. مفهوم؟ العرض لابد أن يبدأ بعرض قبله، والعرض الذي قبله لا بد أن يبدأ بعرض قبله، ولا يمكن التسلسل إلى غير نهاية، ما يمكنش. فعلمنا بأن له بداية كما أن له نهاية. كل الأشياء التي تراها تتغير فعلم بأن لها بداية ولها نهاية، والتغير دليل دليل البداية. واضح؟ الذي يقول العالم متغير وكل متغير حديث. التغير يلزم التغير الظاهر والتغير الباطن. قد قلنا بأن بعضهم قال إن الكون الأصل فيه هو التغير، وأن هذه الأشياء من متجليات التغير، وأن الأصل الأصل قانون الكوني الكون الأزلي هو التغير، وأن هذا الشيء اللي كتشوف غير من مظاهر التغير، اللي كتشوف كل شيء كيتبدل، ولكن القانون ديال التغير هو الأصل. خروج العالم، ذهاب العالم، خروج الإنسان، ذهاب الإنسان، وجود النجوم، ذهاب النجوم. يقول لك هذا القانون الكوني الأصل هو التغير، وكل هذه الأشياء التي تراها إنما هي من متجليات ذلك القانون الأزلي الذي يغير كل شيء ويتبدل. هو دابا قانون، مرة يظهر مرة يحيز. فعلى ذلك قالوا الرجل لا يمر في النار لماذا؟ مرتين. ما يمكنش النار، ما يمكنش الانسان يمر في النار جوج مرات، لان اذا تمريتي فيه كان على واحد الصفه، ومن اللي رجعتي لقيتي نهر اخر، وانت ملي مشيتي على واحد الصفه، ومن اللي رجعتي على صفه اخرى، باش تعرف داك الشيء، لانك بعد 60 عام ولا 50 عام غادي تشوف هذاك التغيير اللي كان ديك الوقت، ماشي جات هذاك العام، راه بدا من هذاك النهار، كاش تغيير وقع فيك ذاك النهار، ها؟ كان شي تغيير وقع فيك ذاك النهار، فاش دزتي النهار، ملي مشيتي كانت شي واحد الحالة، ملي جيتي راه تغيرتي، وملي خليتي النهار كاع على واحد الحالة، ملي جيتي راه تغيرتي، كتقول ما تنشوفهاش، بعد 20 عام رجع لهذاك النهار وشوف فيه، واش شي تغيير ولا ما فيهش، ولا بعد 20 عام شوف راسك في المرية، شوف واش أنت بقيتي كيف كنتي ولا لا، ها؟ واخا ما يقدرش الإنسان يتبع المرية 20 سنة، خاصة هاد العصر. فالنتيجة العالم حادث وهي قطعية، لأن مقدميها قطعيتان، قطعيتان بلا شك، نحن نرى العالم ها هو، ونرى التغيير، نرى التغيير، ونرى أن الحادث لازم للتغيير، هذا العقل يقتضيه، ولا يمكن أن يكذبه. أقول لك العرض الأول شنو هو؟ لابد أن قد بدا بعرضين، وذاك العرض لابد أن بدا، إذا لابد أن عرض الماء قد بدا ذلك اليوم، فعرفنا الحدوث للعالم. فسقط ما يقال العالم قديم. وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية. وإن تكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية، أي وإن تكون إحدى المقدمتين هما أو فلوس من الجملتين ظنية فليس القياس منتجا للنتيجة القطعية، بل إنما ينتج النتيجة الظنية. مثلا نحن في البيت عصفور عملا بإخبار زيد، ثم كتبني فتقول وكل حيوان وصف الحيوان. القضية الأولى ظنية في قولك في البيت عصفور عملا بإخبار زيد، ثم قلت وكل عصفور حيوان، هذه مقدمة قطعية ينتج في البيت حيوان، وهذه النتيجة ظنية لأن المقدمة الأولى ظنية لأنها ثابتة بإخبار زيد، وخبر الواحد غايته الظن والإخبار. حصل القولية القولية يقول الآن ماذا سأفعل بهذه الأشياء؟ شنو الفائدة في استعمالها بالمنطق؟ شنو الاستعمال ديالو؟ استعماله مفيد، مفيد جدا. علاش؟ أولا إذا استعمل المرء المنطق، إذا استعمل الإنسان القواعد المنطقية، فأولا أنت تعرف المصطلحات، تعرف المصطلحات واحدة دي البداية الأولى، ثم بعد ذلك تعرف كيف تبني القياس الاقتراني، القياس الاستثنائي، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنك الآن ما تعلمش جميع هذه الأشياء، ولكن تعلمت غير المؤكد. فإن تعلمت وعمقت ستعرف الأشكال الأربعة، وهذه الأشكال الأربعة تصلح لكل تصلح للكلام بحسبه. هذا الشكل يصلح لهذا النوع من الكلام، هذا الشكل يصلح لهذا النوع من الكلام، هذا الشكل يصلح لهذا النوع من الكلام، هذا الشكل يصلح. وكيفية استخراج النتائج من هذه الأشكال الأربعة المختلفة كما بين ذلك في محله. فإذا كان المرء يناقشك أو يجادلك وأنت تعرف بأنه رجل قاعدته وقواعده تعتمد على المنطق، أو أنه يعتمد في كلامه على قواعد المنطق، فأنت تستعمل معه هذه الطريقة في المنطق وهذه الأشكال بحسب سؤاله، بحسب اعتراضه. قد تقدر تردد وتبني منها المقدمة. ما تبنيش الشكل الذي هو المناسب والذي لا ينتج. لا، إذا سأل أو اعترض ستأخذ منه الكلام ثم ترى الشكل الذي يناسبه، لأن هذه الأشكال لا تناسب لكل كلام ولا تناسب لكل اعتراض. لابد أن تأخذ نوع الاعتراض ثم تأتي بالشكل الذي يناسبه ثم تركبه ثم تخرج منه النتيجة التي تريد، إما أن تخبره بها وإما أن ترد به عليه. الفائدة واضحة. ثم أيضا يقع الإشكال أيضا في ما يسمى به الحد الأوسط. الحد الأوسط هذا بعض الناس يتسهلوا فيه والمناطق يتشددون فيه، فينبهون دائما إلى أن الإنسان إذا أراد أن يبنيه وذكر الحد المنطقي هذا وذكر الحد الأوسط تنبه ليه، واش كامل ولا ناقص، واش كامل ولا ناقص، واش الحقيقة المنطقية المطلوبة ولا ما فيه. فإن لم تكن فتستطيع أن تهدم أو أن تقدح في هذا القياس على طريقة أن الحد الأوسط الآن هنا مختلف عن الحد الأوسط الذي في المقدمة. مثلا إذا قال لك إنسان كل عالم مجتهد، زيد عالم، أراه ذاك العالم الدول ماشي هو هذا، أراه كان خطأ، عالم كل عالم مجتهد وكل مجتهد فائز، زيد المجتهد زيد الفائز. مثلا هذا الشخص تأكد منها عالم مجتهد فائز، هذه تأكد منها. هذه طريقة المنطق. طريقة المنطق هو الاشتغال بمطابقة الصور الذهنية للألفاظ الخارجية مع اتحاد الصور التي تبنى منها المقدمة في استخراج النتيجة القضية. أول فائدة ديالها هي هذه. وفوائده كثيرة تصل إلى نحو 9 فوائد مشهورة. بدأ وفتورط فيه. إذن هذه هي ما هذا وما يتعلق بهذا القياس وفي حفظ مصطلحاته ومعرفة درجته. هذا هو المفروض.